لإزالة العار الذي لحقه. هذا محتمل احتمال أن يكون متيقن من الشهادة وهو فاسق فجاء ليؤديها، واحتمال أنه كما قال المؤلف ليرفع العار والذل والوصمة التي ألحقت به، فالشبهة قائمة. فما دامت الشبهة قائمة يغلق الباب. قال ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها ينقض فقبولها نقض لذلك الاجتهاد. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما علمنا إلا في حالات مستثناة، إن خالف نصا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أيضا كان قياسا جليا عند الشافعي. وأيضا بعض العلماء لا يرى إلا القياس الجلي كمالك، لأنهم يرون وأبي حنيفة أن قضية الكتاب والسنة هذه مسائل مختلفون فيها، لأنه لا يكون مختلف فيها لا يرون إلا الإجماع في هذه الحالة. يعني يرون مثلا هنا إذا خالف نص من كتاب أو سنة أو إجماع، مثلا تجد عند أبي حنيفة ومالك لا يستثنى إلا الإجماع، لأن الكتاب والسنة يختلف الحكم فيهما، فإذا أجمع عليه انتهى. عند الحنابلة لا، وهو أيضا قول قول مذهب الشافعي، لكن الشافعي يزيدون القياس الجلي. قال رحمه الله وإن شهد عبد فردت شهادته ثم عتق. هذه المسألة أيها الإخوة تكررت معنا. أنتم تعلمون العبد هو عبد من عبيد الله وهو مؤمن، ورب أشعث أغبى لو تمنى على الله لا ضر، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الأسئلة يقول الأخ سؤال: كيف تقول إن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حضر وهو تابعي؟ ربما قد يكون أنه سالم بن حذيفة مولى حذيفة، قد يكون، أنا أتأكد منه. نعم، أنا ماذا قلت؟ أنا قلت مولى بن عمر، لا سالم بن عبد الله، أنا قلت مولى بن عمر. لا. طيب، يقول الأخ: ما حكم الترجيع بالقرآن في الفريضة؟ أجازه كثير من العلماء وبعض العلماء يكرهه، وترون الآن بعض القراء الذين يعني يدركون القراءة ويعرفونها تجد أنه يعيد بعض الآيات، وبخاصة الآيات يقولون إذا فيها ذكر الجنة والتخويف من النار أو غير ذلك فيقول يتزيد في الخشوع، وبعض العلماء يكره ذلك. والذي يظهر لي أنه لا مانع، لكن لا ينبغي ماذا أن يكثر من ذلك وأن يتجاوز الحد. يقول الأخ: هل جاء في الحديث أن المرأة التي تقوم على عيالها وترعاهم وتنفق أنها ستسابق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة؟ لا شك أنه ورد في فضلها كثير، لكن لا أعرف أنها تسابق الرسول، فلا أحد يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه إذا جاء عند الجنة يجد هناك واقفا عند بابها. يقول: قال المؤلف: فإن شبهة الشريك لشريكه بغير مال الشركة قبلت شهادته. يعني فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة قبلت شهادته، ألا يكون متهما أن ذلك ينفعه في منصبه في الشركة؟ هو شريك، يعني هو مساوي لهذا، ليس موظفا في الشركة. فرق بين الموظف، يعني الأخ هنا قاس ذلك على الأجير، هذا ليس أجيرا، هذا شريك في الشركة، وربما تكون مكانته أكبر أيضا. أحد الأخوة يسأل هنا سؤال غريب أنا ما اتضح لي، أو أن السائل يعني أنا أولا أستغرب يعني أن بعض الأخوة تجده يتقدم ويصبح إماما وهو لا يحسن الإماما. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: يؤم القوم أقرأهم الكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سوا فأعلمهم بالسنة. وليس معنى هذا أقرأهم لكتاب الله أن نأتي بإنسان حسن الصوت وهو لا يفقه شيئا من أحكام الدين، لا. لذلك بعض العلماء فسر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يفقههم، وبعضهم قال لا، القراءة ثم السنة، والسنة هي التي عبر عن الفقه، أولئك قالوا أيضا كتاب الله فيه فقه. إذا لما هذا الأخ يسأل ويعني كنوا معي ربما أنا ما قرأت. يقول: سهل إمام وزاد ركعة في صلاة العصر الخامسة، يعني خمس ركعات،